الشيخ عبد السلام السؤال هذا سأل قبل أيام ويقول نحن بنعرف من يعني خلال كلام الشيخ إنه السنة المرأة كلها عورة يعني وخاصة أمام النساء كمان لها مقدار معين اللي تكون شرف بعض الأشرطة إنه الصدر بدون بداية النحل والعضد ومكان الخلخال فبيقول الآن في التغسيل هل نفس الشيء ولا ممكن يعني بغض النظر عن بعض الشيء يعني المرأة تغسل المرأة مثل الرجل مثل الرجل طيب يعني بين السرة وال مش كل الجسم لا بقول مثل الرجل عورته حية وميتة بين السرة وركبة والمرأة فما يتسامح بشيء أكثر من هذا ما يقال مثلا فخذوا مدام ميت معليش كمان المرأة عورتها حية كعورة ميتة فالآن أختي اللي بدها تغسلها بدها يعني على نفس نظام وهي حية بدها تغطيها كلها وتغيفها وهي مغطاة.